الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ أحمد بن علي المقريزي رحمه الله تعالى في كتابه تجريد التوحيد المفيد: واعلم أن العبد لا يكون متحققا بعبادة الله تعالى إلا بأصلين، أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني إخلاص العبودية. والناس في هذين الأصلين أربعة أقسام: أهل الإخلاص والمتابعة فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم منعهم وعطاؤهم وحبهم وبغضهم كل ذلك لله تعالى، لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا، عدوا الناس كأصحاب القبور لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد مضى في الدرس الماضي الكلام عن الأصلين المصححين للعبادة، وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس في هذين الأصلين انقسموا إلى أربعة أقسام كما ذكر المؤلف. أما القسم الأول فهم الموفقون السعداء الذين جمعوا بين هذين الأصلين، فكانوا أهل إخلاص وأهل متابعة. هؤلاء هم الذين يتقبل الله عز وجل منهم، فهم المتقون، إنما يتقبل الله من المتقين، أعمالهم كلها لله وكلها موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا، عدوا الناس كأصحاب القبور. ما أحسن هذه الكلمة، وما أحسن هذه الحال، أن يعامل الإنسان الناس في تعبده لله جل وعلا معاملة أصحاب القبور، فهو لا يرجوهم ولا يطلبهم ولا يقصدهم، كل من على الأرض في نظره تراب، وكل الذي فوق التراب ترابه، وهو لا يرجوهم ولا يطلبهم ولا يرائيهم ولا يتزين لهم ولا يقصد شيئا من أعمال ولا يقصد شيئا بأعمال الخير لا يقصد شيئا من الدنيا بأعمال الخير. وقد علمت سابقا أن الذي يضاد الإخلاص أمران: الرياء وإرادة الدنيا، إرادة الدنيا بالعمل الصالح أمر مضاد للإخلاص، كما أن الرياء مضاد للإخلاص. وأهل هذه الحال لا شك أنهم ما وصلوا إليها إلا بمجاهدة، فإن الإخلاص شأنه عظيم وشأنه عزيز، ولا يتأتى إلا بمجاهدة، فما عالج الصالحون شيئا أشد عليهم من نيتهم، فإنها كثيرة التلون، وثمة دقائق وخفايا ربما يغفل الإنسان في وقت ما عن قلبه، فيدخل عليه الرياء من حيث لا يشعر. الذين عظم الله عز وجل في قلوبهم وقدروه حق قدره لا يمكن أن يريدوا غيره جل وعلا بأعمالهم، فهو منتهى أمرهم ومنتهى قصدهم، وأن إلى ربك المنتهى. قال رحمه الله: عد الناس كأصحاب القبور لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. لا يعامل أحدا من الخلق يعني لا يعمل له، لا يعمل لأحد من الخلق يتعبد يتصنع يتزين إلا لجهله بالخلق وجهله بربهم سبحانه وتعالى. وذلك أن هؤلاء الذين يتزين لهم المتزين قلوبهم بيد الله جل وعلا، وبالتالي فإنه لو علم المرائي ذلك لم يرائي. هؤلاء الذين يقصدهم الإنسان بعمله قلوبهم بيد من يعصيه، وهو الذي يقدر جل وعلا على أن يجعل المدح الذي يرومه ويطلبه ذما، فلا هو بالذي فاز بمطلوبه وهو مدح الناس، ولا هو بالذي فاز بثواب الله جل وعلا. فمن عرف الله وعرف الناس فإنه لا يمكن أن يرائيهم. الناس ما الذي يفيدونك به لو رأوك ومدحوك وأثنوا عليك؟ لا يقدمون ولا ينفعون ولا يؤثرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذن ما فائدة الرياء؟ فما أحسن ما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من عرف الناس استراح، من عرف الناس استراح، استراح من عبوديتهم والتصنع لهم والتكلف لأجلهم، كما أنه استراح من لومهم ومن ذمهم ومن معاتبتهم، لأنه يعلم أنه ليس منهم شيء ولا إليهم شيء، الأمر كله لله جل وعلا، وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يهب وهو الذي يأخذ. إذن ما الفائدة أن تتعلق القلوب بهؤلاء العباد الذين ليسوا إلا أسبابا؟ فالبصير ينفذ من الأسباب إلى المسبب كما مر معنا في الدرس الماضي. إذن هذا حال أهل الإخلاص، حال أهل السعادة، عندهم حرص عظيم على مدافعة نياتهم، أن يلج إليها شوب من قصد الخلق، بل إنهم كانوا يحرصون على أن لا يظن فيهم الخير. إذا كان قد يخطر في بال السامع أن عندهم شيئا من الخير وهو ليس كذلك، فإنهم يدفعون هذا رغبة في الإخلاص ونفرة من الرياء. ومن اللطائف في هذا الباب ما جاء في حديث 70,000، أعني في طريق هذا الحديث، والحديث متفق عليه في مسلم. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: من رأى منكم الكوكب الذي انقض البارحة؟ يكلم أصحابه وتلاميذه، فقال حسين بن عبد الرحمن: أنا رأيته. ثم خشي أن يظن أنه كان في صلاة فقال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. ثم سأله: وماذا صنعت؟ فكان روايته للحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما. الشاهد أنه حرص أن يدفع عن نفسه هذا الظن، وبالتالي فيحمد بما لم يفعل، وهذا دليل على عظيم الإخلاص الذي كان عليه السلف الصالح. فكيف بنا ونحن أحيانا نحرص على أن نظهر أعمالنا حتى نمدح وحتى يثنى علينا، وربما أتينا بقصة أو بحادثة لأجل أن نخبر في أثنائها أنه حصل منا كذا وصدر منا كذا، والله المستعان. فنسأل الله جل وعلا إخلاصا يخلصنا، لا يخلصك إلا الإخلاص، وإلا فوالله إن أعمال المشركين الذين أشركوا مع الله عز وجل في قصدهم وبال عليهم، ما استفادوا منها شيئا، اجتهدوا وتعبوا، والنتيجة أنهم ما حصلوا شيئا. فإن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإخلاص هو العمل الذي لا يتقبل الله من عامل عملا صوابا عاريا منه، وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت. قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال ليت أنه جعل الآية في سطر مستقل، لأنه الآن سيستدل على الأمرين، على الإخلاص والمتابعة. نعم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وأحسن العمل إخلاصه وأصوبه، فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اقتبس رحمه الله في هذه الجملة من أثر الفضيل بن عياض رحمه الله، فقد أخرج أبو نعيم في الحلية عنه أنه تلا هذه الآية، آية الملك، ثم قال: أخلصه وأصوبه، يعني أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال رحمه الله: الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله في الزهد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يدعو الله جل وعلا بهذا الدعاء العظيم: اللهم اجعل عملي صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. فدعا الله جل وعلا أن يجمع له في أعماله بين الصواب والإخلاص، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والإخلاص لله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: وهذا العمل الصالح المذكور في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهو العمل الحسن في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يزيد عامله إلا بعدا من الله، فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالأهواء والآراء. هذا هو العمل الصالح الذي جاء في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ضابط العمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة، هذا هو العمل الصالح، الخالي من الرياء المقيد بالسنة. وهو كذلك الذي جاء في قول الله جل وعلا: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، هذا هو الإخلاص، وهو محسن، هذه هي المتابعة، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهو الأمر، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود لا يقبله الله جل وعلا. كل عمل ليس على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينتظر عامله منه ثوابا. وما أحسن ما قال يحيى ابن يحيى الليثي الذي هو راوي الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله أو من أشهر رواة الموطأ، قال ليس في خلاف السنة رجاء ثواب، ليس في خلاف السنة رجاء ثواب. إذا كنت تعمل عملا على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا تنتظر أن تثاب عليه، فالله جل وعلا إنما يعبد بما أراد لا بما أردت. ليس الشأن أن تعبد الله بما تريد، إنما الشأن أن تعبد الله بما يريد. هذه حقيقة العبودية، الذي لله الذي ينفع عنده والذي يقبل عنده ما كان وفق مراده الشرعي سبحانه وتعالى. وهذا بعض ما قيل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، ليس مما يتقرب به إليك. من أحدث في دين الله جل وعلا ما ليس منه وتقرب به إلى الله جل وعلا فإنه لا يصل إليه، لا يصل إليه إلا الخير، والخير محصور في حدود ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما عداه فليس بخير. فالشر ليس إلى الله، إنما يكون إليه جل وعلا، يكون عنده مقبولا نافعا مثمرا ما كان مختوما بختم النبوة، عليه طابع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعله وتقريره، هذا الذي ينفع عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: الضرب الثاني، من لا إخلاص له ولا متابعة، وهؤلاء شرار الخلق، وهم المتزينون بأعمال الخير يراؤون بها الناس. وهذا الضرب يكثر في من انحرف عن الصراط المستقيم من المنتسبين إلى الفقه والعلم والفقر والعبادة، فإنهم يرتكبون البدع والضلال والرياء والسمعة، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وفي أضراب هؤلاء نزل قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الله المستعان. الصنف الثاني عكس الصنف الأول، هؤلاء جمعوا بين الشر من طرفيه، فأعمالهم أعمال رياء مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب هذا الصنف هم المراؤون من أهل البدع، هؤلاء هم المراؤون من أهل البدع، جمعوا بين التعبد لله بالمحدثات ومع ذلك لم يكونوا مخلصين فيها، بل كانوا يريدون غير وجه الله سبحانه وتعالى. قال: وفي أضراب هؤلاء نزل قوله تعالى: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. وعبارة ابن القيم في المدارج: وهؤلاء لهم أوفر نصيب من قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وعبارته رحمه الله أحسن. هؤلاء أتوا بشرك أو بدعة وضلال، ومع ذلك فيحبون أن يحمدوا بأنهم من أهل الإخلاص والعمل الصالح، والأمر فيهم ليس كذلك بكل تأكيد، فلا هم بالمخلصين ولا هم بالمتبعين. نعم. قال رحمه الله: الضرب الثالث، من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر، كجهال العباد والمنتسبين إلى الزهد والفقر وكل من عبد الله على غير مراده. والشأن ليس في عبادة الله فقط، بل في عبادة الله كما أراد الله. ومنهم من يمكث في خلوته تاركا للجمعة ويرى ذلك قربا، ويرى مواصلة صوم النهار بالليل قربا، وأن صيام يوم الفطر قربا، وأمثال ذلك. هذا الصنف الثالث، وهو الصنف الذي أهله يخلصون في أعمالهم يريدون بها وجه الله جل وعلا، لكنهم مع الأسف لم يوفقوا إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم العباد الجهال، عباد يعبدون لكن بغير بصيرة بل بجهل، فهؤلاء ما وفقوا إلى الهدى التام، فكونهم يعبدون الله جل وعلا وفق أهوائهم وآرائهم وما أحدث لهم أو ما أحدثوا هذا لا ينفعهم عند الله جل وعلا. ليس الشأن أن تعبد الله كما تريد، بل الشأن أن تعبد الله كما يريد، هذا هو الابتلاء وهذا هو الامتحان وهذا الذي يتفاضل فيه الناس. الله جل وعلا لا تنفعه طاعة الطائعين، كما أنه لا تضره معصية العاصين، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذن على الإنسان وقد علم أن الله إنما خلقه لعبادته أن يعبده وحده وفق أمره سبحانه وتعالى. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه المتابعة إنما تتحقق بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم في 6 أمور، وهي التي جمعت في قول الناظم: سبب وجنس ثم قدر معصفة زمن مكان تم شرط المتابعة. سبب وجنس ثم قدر معصفة زمن مكان تم شرط المتابعة. أولا، موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في سبب العبادة، فلو أن إنسانا عبد الله جل وعلا عبادة أحدث لها سببا فهو يتعبد لسبب غير مشروع، فيقول مثلا: جاءت الشريعة بصلاة العيد، والسبب هو دخول شهر شوال أو رؤية هلال شهر شوال، متى ما دخل شهر شوال صلينا العيد، قال: فأنا أصلي أيضا إذا دخل شهر شعبان. فهذا قد خصص عبادة بسبب غير مشروع. ما شأن هذه العبادة؟ مقبولة؟ غير مقبولة؟ أو شخص خص ليلة من ليالي ربيع الأول مثلا أو غيرها من الليالي بعبادة، بقيام أو نهارها بصيام أو بأن يتدارس فيها شيئا من الحديث أو السيرة، هذا سبب. ما لم يكن مشروعا فإن هذه العبادة المبنية على هذا السبب لا تكون مشروعة. قال: سبب وجنس. إذا كانت الشريعة قد جعلت للعبادة جنسا أو شيئا يتعبد به فليس لك أن تغيره. أرأيتم لو أن إنسانا قال: يوم الأضحى الناس تذبح شيئا من الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم، أنا سآتي بشيء أغلى من ذلك، أذبح لله أغلى ما أملك، عندي فرس غالية جدا سأذبحها تقربا لله جل وعلا بالأضحية أو في الأضحية، ما رأيكم؟ لا ينفع، لأنه لم يوافق الشرع في جنس العبادة. سبب وجنس ثم قدر. إذا حددت الشريعة قدرا معينا أو عددا معينا فلم يتقيد الإنسان بهذا الأمر فإن عبادته غير صحيحة. لو أنه زيادة في حب الطاعة قال: 4 ركعات في العشاء لا تشفي ما في نفسي، سأجعلها 5 أو 6، عبادة مقبولة؟ قصده الخير، يريد زيادة التعبد لله جل وعلا، هل ينفعه؟ لا ينفعه. ليس الشأن أن تعبد الله كما تريد، إنما الشأن أن تعبد الله كما يريد. سبب وجنس ثم قدر مع صفة. إذا جاءت الشريعة بصفة معينة في العباد فليس لك أن تبدل ذلك وتغيره. أرأيت لو قال إنسان المقصود حصول العبادة لله جل وعلا في الصلاة، وأنا أيسر لي أن أجعل السجود قبل الركوع، هذا أيسر وأحسن فيما أرى، ما رأيكم؟ صلاة مقبولة؟ لو جعل السجود قبل الركوع والنتيجة أنه ركع وسجد، ما رأيكم؟ لماذا؟ ألم يسجد؟ ألم يركع؟ قلنا نعم، ولكن ما تقيد بالصفة الشرعية. ليس الشأن أن تعبد الله كما تريد، إنما الشأن أن تعبد الله كما يريد. سبب وجنس ثم قدر مع صفة. زمن، لو أن إنسانا قال الشريعة جاءت بصيام شهر رمضان، ولكن رمضان يأتينا ونحن في حر شديد، ما رأيكم لو جعلنا الصيام بدل شهر شهرين لكن في الشتاء في غير رمضان، أتقبل هذه العبادة؟ والله لو صام ستة أشهر غير رمضان ما نفعه ذلك، لا بد أن يوافق الشريعة في الزمن المحدد. أخيرا المكان، أرأيتم لو قال قائل أريد أن أعتكف لكن المساجد ربما ألهت قلبي، أريد أن أتعبد لله عز وجل بالاعتكاف في حجرة في منزلي أو على رأس جبل، أعتكف أتقرب لله بعبادة الاعتكاف في هذا المكان، أو يطوف لله جل وعلا على شجر أو على قبر، أتنفعه هذه العبادة؟ لا تنفعه، لم يتقيد بالشريعة في مكان العبادة. إذن هكذا تكون المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وها هنا مسألة، بعض الناس إذا قلت لهم يا عباد الله العبادة لا بد أن يكون فيها اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت صليت أو حججت أو فعلت وفعلت ولكنك ما أتيت بالعبادة وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يقول لكن العبرة بالنية، أنا نيتي طيبة، أنا لا أريد إلا الخير، فما رأيكم؟ هل هذا الأمر صحيح؟ هل حسن القصد وحده كاف في قبول العبادة؟ الجواب لا، حسن القصد أمر مهم وأصل أصيل ولكنه غير كاف، لا بد أن يضم إليه قرينه، لا بد أن يضم إلى النية الصالحة المتابعة، لا بد أن يضم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فحسن القصد وحده لا يكفي ولا ينفع. وهذه شبهة مع الأسف الشديد تروج على كثير من المسلمين مع الأسف الشديد، يتساهلون ويأخذون الأمور على محمل التيسير ويقولون لا بأس، المهم أننا نريد التعبد إلى الله جل وعلا. ومن هنا نشأت شبهة ما يسمى بالبدعة الحسنة، تقول هذه بدعة ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا بأس بدعة حسنة. فالبدعة الحسنة لا تنفعك يا عبد الله، إنما ينفعك العمل الحسن وهو المخلص الموافق للنبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري قصة عظيمة تبين لنا خطأ هؤلاء الذين يقعون في هذا التوهم، وهي قصة أبي بردة ابن نيار الأنصاري رضي الله عنه، حينما ضحى يوم عيد الأضحى قبل الصلاة، ذبح أضحيته متى؟ قبل الصلاة. والزمن الشرعي المحدد لهذه العبادة متى؟ بعد الصلاة. وهذا الصحابي الجليل لم يوافق الشريعة في الزمن. ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ شاتك شات لحم، يعني العبادة منك لم تحصل، لم تؤدي عبادة الأضحية. أسألكم، أكان أو أيكون منا من يشك في إخلاص هذا الصحابي الجليل؟ ما الذي نظنه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم أبو بردة؟ لا شك أننا نظن فيهم أحسن الظن، ونحمل أفعالهم على أحسن المحامل، فالظن أنه كان مخلصا، ومع ذلك ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم نيتك حسنة فعبادتك صحيحة، إنما قال شاتك شات لحم. إذن لا يكفي النية الصالحة، بل لا بد أن يضم إليها المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: الضرب الرابع، من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى، كطاعات المرائين، وكالرجل يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم، ويحج ليقال، ويقرأ ليقال، ويعلم ويعلم ليقال، فهذه أعمال صالحة لكنها غير مقبولة. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فيها، والقائم بهما هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين. الله المستعان. هذا الصنف الرابع، وهذا مما يحتاج أن يتذاكر به بين طلاب العلم والمتنسكين وأهل الخير الذين عندهم بصيرة وعندهم علم ومعرفة وعندهم احتراز من البدع والمحدثات، لكن البلية، كل البلية عندهم هي المتعلقة بالأمر الأول، الإخلاص. وهذا الأمر أمر صعب ويحتاج إلى مجاهدة، ولكن من جاهد نفسه على الإخلاص هان الأمر عليه، حتى إنه يصعب عليه أن يتعبد لغير الله أو أن يقصد غير الله، والعكس صحيح. من عود نفسه مراءاة الناس لم يكن أشق عليه من أن يخلص لله جل وعلا. فالباب باب عظيم من أبواب المجاهدة، على الإنسان أن يتنبه لذلك. والآفة والبلية إنما هي محبة الرفعة في أعين الناس، ولو تأمل المتأمل لوجد أن ذلك لا يجدي على طالبه شيئا، فما الثمرة وما النتيجة؟ رأوك ومدحوك ثم ماذا؟ لا شيء وراء ذلك. لو تأمل الإنسان مليا لا شيء وراء ذلك، لا يمكن أن يعطوك شيئا زائدا عما قدره الله جل وعلا لك. إذن اطلب الله جل وعلا، واقصد الله جل وعلا حتى تنال مبتغاك. البلية منها هنا هذا هو مكمن الخطر. وصدق من قال: هل آفة الناس إلا الناس؟ هل آفة الناس إلا الناس؟ مع أنه لو فكر الإنسان لوجد أنهم لا يقدمون ولا يؤخرون ولا ينفعون ولا يضرون. إذن علامة المخلص هو الذي يستوي عنده مادحه وذامه. انتبه لهذا، عود نفسك أو نعود أنفسنا على هذا. علامة المخلص أن يستوي عنده مادحه وذامه، كلهم بالنسبة إليه سواء، ولا يبالي لا بهذا ولا بهذا. عمل خيرا فسمع به فمدحوه لا يكترث، أو عمل عملا يعتقد أنه صالح ونافع فذموه وعابوه لا يكترث، لأنه لا يعاملهم ولا يرجوهم، إنما هو يعمل لله جل وعلا ويراقب الله سبحانه وتعالى، فبالتالي لا يبالي بالناس ولا يمثلون له شيئا، وبالتالي هذا المخلص هو في خلوته كجلوته. قالوا علامة المخلص أن يكون في خلوته كجلوته، يعني في حال انفراده وكونه خاليا يعمل الأعمال التي يعملها ولو كان في أعين الناس، لكن البلية هو الذي يكون في جلوته بخلافه في خلوته، الذي يجتهد ويعمل وينشط في الأعمال الصالحة إذا كان حوله الناس، إذا كان وحده في بيته أصبح كسولا مهينا خاملا لا ينشط للطاعة. إذن هذا عليه أن يتنبه، ثمة إشكال في قلبه يحتاج إلى معالجة، عنده خلل في جانب الإخلاص. هذا الأمر يا أخواني لا يقال عن ترف ولا يقال عن مجرد علم أو ثقافة، هذه مسائل نحن بحاجة ماسة إليها، فإن عليها المعول برحمة الله جل وعلا في الخلاص والنجاة. الله جل وعلا غني، هو أغنى الشركاء عن الشرك، فلا يقبل منك شيئا إلا إذا كان خالصا له جل وعلا. إذن هذا باب يحتاج منا أن ندرسه ونتأمله وأن نفتش فيه وأن نفتش في أنفسنا وأن نعمل وأن نعلم أحوالنا، وثمة دقائق كثيرة في هذا الجانب تحتاج من الإنسان أن يتنبه. ومن دقائق ما يذكر في هذا وبه يتنبه إلى ما فوقه، ما قال وكيع رحمه الله: من استفهم وهو يفهم فهو طرف من الرياء. انظر إلى هذه المسألة الدقيقة التي يغفل عنها بعض الناس. من استفهم وهو يفهم، من استفهم وهو يفهم فهو طرف من الرياء، يعني طالب علم يسأل ويستشكل ويورد الاستفسارات وهو يعلم الجواب لكن ليرتفع في عين معلمه، هذا طرف من الرياء. انظر أيضا إلى مسألة أخرى ما أكثر الغفلة عنها، هذا نافع ابن جبير بن مطعم أحد التابعين، يقول رحمه الله: من أتى الجنازة ليراه أهلها فلا يأتها. من أتى الجنازة ليراه أهلها، يعني أهل الميت يرون أنك قد حضرت، تريد أنك تحرص على أن ترى وأن تشاهد، يقول لا يحضرها، الأولى به أن لا يحضرها، لأنه ما قصد وجه الله عز وجل في هذا العمل وهو اتباع الجنازة، إنما قصد الناس رؤيتهم ومدحهم وثناءهم، والأولى به أن يتنبه. انظر إلى هذه المسألة الدقيقة التي قد نغفل عنها، وقس على هذا أمورا كثيرة. إذن هذا الباب باب عظيم وباب مجاهدة، وعلى الإنسان أن يحرص وأن يجد وأن يجتهد. قال: فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فيها والقائم بهما، يعني الإخلاص والمتابعة هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين، نسأل الله أن يجعلنا منه. نعم. قال رحمه الله: ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص أربعة طرق، هم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول. تقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي مسألة المفاضلة بين العبادات، فإن من رحمة الله جل وعلا أنه ما جعل العبادات صنفا واحدا، إنما نوع الله جل وعلا فيها وجعلها أمورا متعددة، وذلك ليجتهد الإنسان أن يتعبد لله سبحانه وتعالى من كل باب، وأيضا لتزول السآمة والملل من نفوس العابدين، فهم يتنقلون في طريق عبوديتهم لله جل وعلا من عبادة إلى عبادة ومن صنف إلى صنف، وقد يوفق بعض الناس إلى أن يجدوا وأن يجتهدوا في صنف أو صنفين أو ثلاثة، وقد يوفق آخرون إلى أن يتعبدوا لله سبحانه وتعالى بأكثر من ذلك. المقصود أن الذكي الموفق المسدد هو الذي يحرص على أن يجعل همته في أفضل الأعمال، وأفضل الأعمال تظهر من خلال معرفة ثلاثة أمور: من خلال معرفة محبة الله عز وجل للعمل، ومن خلال كثرة ثوابه التي جاءت في النصوص، ومن خلال الأوامر التي جاءت في الحث على هذا العمل. فمن خلال النظر في هذه الأمور الثلاثة يمكن أن يهتدى إلى أفضل الأعمال وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، أن تنظر في أحب الأعمال عند الله جل وعلا، وهذا جاء في نصوص كثيرة، وأن تنظر في الأعمال الأكثر ثوابا. زمن حياتك قصير، فالأولى بك أن تستثمره في الأعمال التي تعود عليك بالثواب الأجزل والأجر الأكثر، وهذا من التوفيق الذي يوفق الله عز وجل به من شاء من عباده. وأيضا من خلال النظر في الصيغ التي جاءت في الأدلة من حيث الأمر والحث والتأكيد وما إلى ذلك. إذن هذا باب شريف من أبواب العلم ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليه، وهو معرفة أفضل الأعمال، وبالتالي فيكون الحرص عليه أكثر. يذكر المؤلف رحمه الله أن الناس اختلفوا إلى أربع طرق في معرفة ما أفضل الأعمال، وبالتالي سلكوا هذه الطرق فأصبحوا أربعة أصناف. دعونا نتعرف على هذه الطرق الأربعة. نعم. قال رحمه الله: الصنف الأول عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها، قالوا: لأنه أبعد الأشياء من هواها، وهو حقيقة التعبد، والأجر على قدر المشقة. وروا حديثا ليس له أصل: أفضل الأعمال أحمزها، أي أصعبها وأشقها. وهؤلاء هم أرباب المجاهدات والجور على النفوس، قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك، إذ طبعها الكسل والمهانة والإخلاد إلى الراحة، فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق. هذا الصنف الأول رأى أن أفضل الأعمال هو الأشق والأشد، وبالتالي فإنهم يطلبون دائما العمل الشاق لاعتقادهم أن المشقة تعني الأجر الأكثر الأوفر. والذي ينظر في الأدلة يجد أن للمشقة أثرا في الثواب، الذي ينظر في الأدلة يجد أن للمشقة وللشدة في العمل أثرا في حصول الثواب، هذا قدر لا ينكر. ألم تر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه الإمام البخاري في صحيحه، حينما سئل صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، ترجو الدنيا وتخشى الفقر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن تلحظ أن هذا العمل كان أفضل عند الله جل وعلا، لأن فيه ماذا؟ مشقة. ليس الأمر بالسهولة التي تكون لمن يتصدق وهو مريض على فراش الموت، إنما هذا صحيح ويرى أن الحياة أمامه ويؤمل البقاء في هذه الدنيا، وبالتالي فالصدقة في حقه ماذا؟ أصعب، فكانت في حقه أكثر أجرا. وقل مثل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، الحديث في الصحيحين. فتجد أنه زاد أجره لما كان الجهد والتعب في تحصيل العبادة أكثر، فليس أجر الذي يأتي إلى صلاة الجماعة من مكان قريب كالذي يأتيها من مكان بعيد. وقل مثل هذا أيضا في ما خرج الشيخان أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ولكنها على قدر نصبك، ولكنها على قدر نصبك، يعني على قدر تعبك، يعني العمرة التي حثها عليها بعد، أو التي أذن بها بعد الحج لما كانت حائضا رضي الله عنها. وبالتالي فكلما كان هناك تعب في هذه العبادة فإن لها أجرا عند الله سبحانه وتعالى. لكن ينبغي عليك أن تتنبه في هذا الباب إلى أمرين: الأول أن التعب والمشقة التي جاءت في هذه النصوص وفي أمثالها ليست مقصودة لذاتها، إنما هي واقعة في أثناء تحصيل العبادة، فكان لها أثر في تحصيل الأجر، وليست مقصودة لذاتها، وليس في الشريعة قصد التعب والمشقة، يعني ليس هناك تعبد يكون فيه أو تكون فيه العبادة هي المشقة، هي أن يحصل الإنسان شيئا شديدا لذاته، هذا غير موجود في الشريعة، بل الله عز وجل يريد بنا اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن هو أمر حاصل في أثناء العبادة، في طريق العبادة، في سبيل تحصيل العبادة المقصودة، يحصل أثناء ذلك مشقة فيكون لها أثر في حصول الأجر، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تفضيل العبادة الشاقة إنما هو تفضيل نسبي لا مطلق، بمعنى أن هذه العبادة الشاقة أفضل من غيرها مما هو من جنسها لا مطلقا، يعني عبادة واحدة كالذهاب إلى صلاة الجماعة مثلا، لكن قد تحصل بسهولة وقد تحصل بشدة وصعوبة، أيهما أفضل أجرا وأكثر ثوابا؟ العبادة في صورتها التي يكون تحصيلها معه مشقة أشد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته لك قبل قليل: كان أعظم أجرا في الصلاة لأنه أبعد ممشى، مكانه بعيد، فيبذل جهدا أكثر من الذي يسكن بجوار المسجد. إذن هي، أعني هذه القضية، مسألة تفضيل عبادة على عبادة هي ماذا؟ من جنسها، وليس مطلقا. ولذا قعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة حسنة في هذا، ذكرها في مجموع الفتاوى، وهي أنه ليس كل شديد فاضلا ولا كل يسير مفضولا، ليس كل شديد، يعني ليس كل عمل صعب وفيه مشقة فاضلا، وبالتالي ليس كل شيء يسير مفضولا. ويدل على هذا يعني أن العمل اليسير قد يأتي في الشريعة بأجر أكثر من عمل آخر شديد، هذا له نظائر في الشريعة. أرأيت قيام ليلة واحدة هي ليلة القدر، أليست أفضل من قيام ليال أخرى في رمضان؟ أجيبوا يا جماعة، نعم. طيب، أيهما أشق، قيام ليلة أو قيام ليال؟ قيام ليلة. إذن هذه عبادة أسهل وكان أجرها أعظم. قل مثل هذا في صلاة فريضة واحدة في المسجد الحرام مقابل صلوات في غيره من المساجد، أيهما أسهل وأيسر؟ الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في المسجد النبوي، مع أن المشقة في غير ذلك، أليس كذلك؟ التعب والجهد في غير ذلك، وهذا له نظائر في الشريعة شتى. ولذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله من فوائد حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، وهو أن الفقراء أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني الأغنياء فازوا بكل شيء، أخذوا الأجر، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال فيتصدقون ولا نتصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على عمل تدركون به من قبلكم ولا يدرككم من بعدكم إلا من عمل مثل ما تعملون؟ قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. الشاهد أن الفقهاء رحمهم الله نصوا على أن هذا الحديث دليل على أن العمل اليسير قد يكون ثوابه أكثر من عمل أشق. فهؤلاء الأغنياء لهم جهد في الحج، لهم جهد في بذل المال وغير ذلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى وكلامه حق صلى الله عليه وسلم، أجر هذه العبادة اليسيرة التي لا تأخذ دقائق ولا تكلف شيئا من المال أعظم مما يفعله بعض الأغنياء في عبادات هي أشق وأشد وفيها بذل وفيها كلفة. إذن هذه القاعدة قاعدة ينبغي التنبه لها عند النظر في هذا الموضوع: ليس كل شديد فاضلا ولا كل يسير مفضولا، ومع ذلك فتنبه إلى أن العبادات إذا كانت من جنس واحد وكان في تحصيل العبادة مشقة أكثر من غيرها من صور هذه العبادة فإن لهذا أجرا وثوابا أكثر من غيره، والله جل وعلا أعلم. قال: وروى حديثا ليس له أصل. هذا حديث لا أصل له. أفضل الأعمال أحمزها، يعني أشدها أشقها، يقولون لبن حامز، يعني إذا كان لاذع، يقولون رمانة حامزة إذا كانت فيها حموضة. إذن أحمزها يعني أشدها وأشقها، ولكنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهؤلاء هم أرباب المجاهدات والجور على النفوس، يعني يظنون أن الأخذ على النفس والإزراء عليها هو الأولى والأفضل دائما، وهذا ليس بمسلم بإطلاق. إنما الأنفع للنفس أن تكون موافقة لعبودية الله جل وعلا في كل وقت، فما كان متى كان الوقت وقت عبادة فيها مشقة كالجهاد كالحج كالصيام فإن هذا هو الأولى بالإنسان، ومتى ما كان الوقت وقت عبودية فيها يسر وسهولة كالذكر مثلا بعد الصلاة كما جاء في هذا الحديث أو نحو ذلك فإن هذا هو الأنفع للعبد، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: الصنف الثاني قالوا: أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان واطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث لما هو منها. ثم هؤلاء قسمان: فعوامهم ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة، ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها. وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره، وأن المقصود به عكوف القلب على الله تعالى والاستغراق في محبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته، فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان. ثم هؤلاء قسمان: فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم، والمنحرفون منهم يقولون المقصود من القلب جمعيته، فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه، ويقولون يطالب بالأوراد من هو غافل، فكيف بقلب كل أوقاته ورد. ثم هؤلاء أيضا قسمان، منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته، ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته. والحق أن الجمعية حظ القلب، وإجابة داعي الله حق الرب، فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء. هذا صنف ثاني، رأوا أن أفضل العبادة التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان والطراح والاهتمام بها. الزهد كلمة عظيمة وشريفة، وجاء فيها أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تشتبه بكلمة أخرى قريبة منها في المعنى وهي الورع، ولكن بينهما فارق دقيق، إذا اجتمع فبينهما فارق دقيق. الزهد هو اجتناب ما لا ينفع، وأما الورع فاجتناب ما قد يضر. الزهد اجتناب ما لا ينفع، وأما الورع فاجتناب ما قد يضر. ومن أحسن من عرف الزهد وذكر أقسامه الإمام أحمد رحمه الله، كما نقل هذا ابن القيم رحمه الله في المدارج، وذكر أن كلامه هو من أحسن الكلام في ذكر درجات الزهد. قال رحمه الله: الزهد على ثلاثة أوجه. الأول الزهد في الحرام، وهذا زهد العوام. قال الثاني: الزهد في فضول المباحات، وهذا زهد الخواص، هذه درجة أرفع. قال: والدرجة الثالثة الزهد في كل ما يشغل عن الله، وهذا زهد العارفين، هذه درجة أرفع وأرفع. وهذا الكلام لا شك أنه كلام نافع وكلام عالم ذي فهم ثاقب، فإن الزهد إن تأملته وجدته راجعا إلى هذه الدرجات، والناس فيها متفاوتون. الزهد فيما حرم الله جل وعلا اجتنابه لله سبحانه وتعالى، وهذا ما يقع من كثير من الناس الذين وفقهم الله عز وجل لالتزام طاعة الله جل وعلا. لكن أرفع من ذلك أن يترك الإنسان فضول المباحات. وما فضول المباحات؟ فضول المباحات هي كل مباح لا يستعان به على بلوغ الدار الآخرة. أي مباح لا ينفعك في بلوغ الدار الآخرة، يعني الوصول إلى الجنة، فإنه فضلة وتركه أحسن مع كونه مباحا. أما إذا كان المباح ينفع في الوصول إلى الجنة فإنه نافع. والله أعلم، صلى الله على محمد وعليه وسلم. يقول: اعتمرت لأبي مرتين، والعمرة الثانية كانت في شوال، فهل لي أن أختار أي نوع من أنساك الحج علما أن الحج لي؟ لا فرق بين أن تكون العمرة لك أو تكون العمرة لغيرك، يعني لأحد ميت اعتمرت عنه، فالحكم واحد، كأنك اعتمرت عن نفسك. وانظر، وفي خصوص هذه المسألة، إذا كنت من أهل المدينة مثلا، ذهبت إلى مكة في شوال واعتمرت وعدت إلى المدينة، فإن هذه العمرة قد انقطع حكمها، وبالتالي لا أثر لها في نسك الحج. أما إذا كنت رجعت إلى غير بلدك، كأن تكون أتيت آفاقيا، تكون آفاقيا أتيت إلى المدينة ثم ذهبت إلى عمرة ثم ترجع إلى المدينة تنتظر إلى الحج ثم تذهب تحج، فالآن أنت متمتع، شئت أم أبيت أنت متمتع، صدق في حقك أنك جمعت بين عمرة وحجة في سفرة واحدة. المقصود أن كون العمرة عن الأب